باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالماء الدائم والجاري، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، كل الحديث الثلاثة وما جاء في رواياتها كلها تتعلق بالماء. والخلاصة من هذه الأحاديث أن الماء خاص فيه الطهارة، وأن لا يجوز إلا إذا حمل الخبث، إذا تغير النجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فحينئذ يكون حمل النجاسة فينجس. وهذا بإجماع أهل العلم، إجماع العلماء على أنه متى تغير الماء بالنجاسة طعما أو لونا أو ريحا نجس، وصار بذلك حاملا للنجاسة كما في حديث عمر. أما إذا لم يتبين فيه شيء فإنه يكون طهور، كما قال في حديث ابن سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما ذكروا له بئر بضاعة وما قد يقع فيها من حيض النساء ومن لحوم الكلاب ومن النتن، قال: إن الماء طهور. وكانت بئر بضاعة يستقى منها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد يقع فيها شيء من هذه الأشياء لكن لا تؤثر فيها، لأن ماءها جيد وهذه أشياء قليلة لا تؤثر. ولهذا قال فيها: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان مقدار 5 قراب تقريبا، القلة مقدار 2 من قراب الصغار، والقلة بقدر ما يقلها الرجل القوي. وبكل حال حديث ابن عمر لا بأس به، قد ضعفه قوم، والصواب أنه لا بأس به وأنه صحيح، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كثر الماء وصار قدر قلتين وما يقاربهما لم ينجس شيء، لم يحمل الخبث، يعني يذهب فيه يضيع فيه، يعني يزول فيه فلا يتغير به الماء لكثرته. وهكذا الحيضان تكون في الفلات والغتران لا يضرها ما يقع فيها من النجاسة، ولو ورد عليها الكلاب والسباع لا يضرها لكثرتها، بخلاف القريب الذي يتأثر بالنجاسة فهذا يترك إذا وقع فيه النجاسة. والغالب أنه إذا كان دون القلتين تأثر بها، لكن إذا لم يتأثر عمه إن الماء طهور. فالأصل في المياه الطهارة إلا ما كان دون قلتين ينظر فيه، فإن كان قليلا أريق، لأنها تؤثر فيه كما في حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء فليرقه، لأن الإناء الغالب يكون ماءه قليل يتأثر، فإذا وقع فيه من تأثر يرع أو ولغ فيه الكلب يرع. أما إذا كان حول القلتين ولكنه دونهما ولم يتأثر فلصهن الطهارة، لأنها الحمومات مخصوصة، فالماء الطهور يخص بما تغير بالنجاسة وهو نجس بإجماع المسلمين. فقول إن الماء طهور لم ينجس شيء، يعني إلا إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس كما دل عليه حديث عمر وإجماع المسلمين. أما إذا كلب يتغير وهو قلتان أو أقل من القلتين لكنه مثله لا يتأثر فإنه يحكم بطهارته إلا أن يتغير، أما إذا كان قليل فإنه يتأثر بالنجاسة كالمياه التي تكون في الأواني إذا وقع فيها النجاسة ترى، وهكذا ما دون القلتين إذا شك فيه يترك لكونه دون القلتين. أما إذا كان واقع في شيء يسير ولم يتغير ولم يظهر في شيء فالأصل فيه الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهكذا قول في حديث عمر لما سئل عن المياه وما يلدها من السباع والدواب قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال إذا كان القلتين لم يحمل الخمر. وهكذا حديث أبي هريرة لا يبول الناس الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به، والصلاة لا يغتسل به الدائم وهو جنوب، هذا يدل على الماء الدائم لا يجري البول فيه ولا يغتسل فيه لأنه يغذر يفسده، فلا يجوز أن يبال الماء الدائم ولا يغتسل به لأن ذلك وسيلة إلى إفساده وتغييره وتقديره، لكن لا ينجس بذلك إلا إذا تغير من نجاسة. لكن يمنع من البول فيه ويمنع من الغسل فيه، لأن إذا توالى عليه البول وتوالى عليه الغسل ولو كان كثيرا وهو دائم قد يتغير قد يتأثر، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من غسل الماء الدائم مطلقا ولو كثر، وهكذا البول فيه ولو كثر لا يبال فيه ولا يغسل في وصفه، لكن يختلف من الاغتسال. وهذا هو الجمع بين النصوص، فالدائم لا يغتسل فيه ولا يبال فيه لكن لا ينجس الا بالتغير، الا اذا كان دون قلتين هو محل نظر ومحل اعتبار، فاذا تاثر بالنجاسه او ظن تاثره ترك، واذا لم يتاثر ولم يظن به النجاسه لكثرته فانه لا ينجس، لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ما دون قلتين هو محل النظر ومحل العنايه، فان ظن تاثره ترك، والا فالاصل الطهاره نعم. قول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفق الله الجميع. باب آثار البهائم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. رواه مسلم والنسائي. باب ثؤر الهر. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه 5. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني. أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. هذه الحديث ما يتعلق في آثار الدواب وفضلات الدواب من المياه، فالأصل في ذلك الطهارة، فالأصل فيما تنوبه السباع من الدواب والسباع وغيرها أنه طاهر كالحيضان في البر والأنهار وأشبه ذلك، فالأصل فيها الطهارة. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم ما يكون في الفلات وما ينوبه من السباع والدواب قال إن الماء إذا كان قلتين لم ينجس شيء، وفي اللفظ الآخر لم يحمل الخبث، يعني يدفع عن نفسه. والمعنى أن الماء إذا كان كثير فإن الغالب أنه لا تضره النجاسة، تذوب فيه وتذهب تضمحل ولا يكون لها أثر لا في ريحه ولا في طعمه ولا في لونه، يدفع عن نفسه. أما إذا كان قليل وقعت فيه النجاسة فإنه يرى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. واللفظ الآخر: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. واللفظ الآخر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات هذا شيء يخص الكلب، يغسل 7 مرات. وأما غيره من النجاسات يغسل حسب ما تقتضي الحاجة حتى يزول أثر النجاسة. فإذا أصاب الإناء بول أو غائط أو نجاسة أخرى يغسل حتى يزول أثر النجاسة، غسلتين 3 4 ما في عدد محسوب حتى يزول أثارها. إلا الكلب خاصة يغسل 7 مرات يكون أولاهن بالتراب إذا تيسر التراب، أو بالإشنان من الأراد أو بالصابون أو بغيرها مما يزيل أثر النجاسة. وإذا كان الماء كثير قلتين قتل 5 غرام أو ما يقاربها غرام العادية، والمعنى إذا كان كثير يدفع عن نفسه فإن النجاسة لا تؤثر فيه ولا يحملها، تذوب فيه وتذهب. فالغدران التي تكون في البر تنوبها السباع من الذئاب والنمور والكلاب وغيرها لا يضرها ذلك، هي طاهرة لها حكم الطهارة، إلا ما عرف أنه غيرته النجاسة. إذا عرف علم الإنسان يقينا أنه تغير بالنجاسة طعمه أو في لونه أو في ريحه فإنه ينجس بإجماع المسلمين. أما ما دام على حاله لم يتغير فإنه طاهر ولو وقعت فيه نجاسة ولو ولغت فيه الكلاب والنمور والذئاب وغيرها. هذا هو الصواب، فالأصل في الماء الطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن ما تغير باللون أو الريح أو الطعام بالنجاسة هذا ينجس ولا يستعمل حتى تزول هذا التغير، يعني يضاف إليه ماء جديد حتى يزول التغير، أو ينزح منه حتى يزول التغير إذا كان كثير حتى يزول تغيره بالنجاسة. أما الشيء القليل يسير كماء الأواني إذا وقعت في نجاسة فإنه يرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. الشيء القليل غالبا تؤثر فيه النجاسة، إذا كان قليل ولقى فيه نجاسة يرى لأنه قليل تؤثر فيه النجاسة طاهر. فإذا ولغت في الإناء وأكلت منه فهو طهور، الماء الذي ولغت فيه أو طعام أكله منه له حكم الطهارة. ولهذا أصاب قتادة الإناء وقال إن مثل قال: إنها ليست بنجس، النجس بالحجيم يعني ليس نجس الذات، والنجس بكسر الجيم المتنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني مما يطوف علينا ويمسلى به الناس، فمن رحمة الله أن جعل فضلها طهور. فإذا شربت من إناء أو أكلت من طعام فهو طهر لا يضر. وهكذا البغال والحمير على الصحيح، لأنها يبتلى بها الناس، البغال والحمير مما يبتلى بها الناس، فإذا شربت من الماء فسرها طاهر، وأكل أو ما أكل من طعام سرها طاهر. وهكذا عرقها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار عاريا ليس على ظهره شيء، فدل على أن الحمار حكمه الطهارة والبغل، يركب ولو بدون مردعة ولو على ظهره من غير حائل الأصل فيه الطهارة. أما روثه وبوله نجس، روث الحمار وبول الحمار نجس مثل بني آدم، كذلك روث الذرة نجس وبولها نجس كبني آدم. ابن آدم طاهر، ريقه طاهر، عرقه طاهر، لكن بوله نجس وغائطه نجس. هكذا الحمار والبغل والحذ بوله وروثه نجس، لكن ما شرب منه او اكل منه يكون حكم هذا وحكم الطهاره. وهكذا لو ركب على الحمار او على البغل من دون حائل فعرق هو حكمه وحكم الطهاره. اما الخيل فطاهره وحلال، الخيل حل لكنها حلال وطاهره الخيل. اما الحمر والبغال اكلها حرام، اكلها حرام لكنها طاهره الريق، طاهره السور الفضله اذا شربت من حوض او من اناء فسورها طاهر. اما ابوالها وارواثها فنجسه، ارواث الحمر والبغال والهر هذه ارواثها نجسه. اما روث الابل، روث الغنم، روث الخيل، روث البقر هذا طاهر، ماكل اللحم روثه طاهر كالابل والبقر والغنم والخيل هذه ارواثها وابوالها طاهره. ولهذا صلى النبي في مرابط الغنم عليه الصلاه والسلام ونهى عن الصلاه في معاطي الابل لا للنجاسه بل لامر اخر، لا يصلى في معاطنها لامر اخر غير النجاسه. وفق الله الجميع. ابواب تطهير النجاسه وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الوضوء. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولاحمد ومسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. باب الحث والفرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. هذه الأحاديث في تطهير النجاسة وكيفية ذلك. النجاسات كلها تطهر بالماء، فإذا غسلها بالماء حتى أزال عينها وأثرها طهرت من دون عدد معين. المهم والمطلوب إزالتها، فإذا أزال أثر الدم، البول، أثر الغائط، طهر المحل سواء في ثوب أو في بدن أو في بقعة. لكن إذا كانت البقعة نجاستها بالبول ونحوه كفى المكاثرة، تكاثر بالماء كما في بول الأعرابي، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصب بول الأعرابي سجلا بالماء يكوثر كفى. أما إذا كانت النجاسة لها عين فلا بد من زوال العين، كالغائط ينقل يبعد عن المحل ويغسل المحل مكاثر محل بالماء في الأرض، وإن كان في ثوب غسل حتى ويعصر حتى يغلب على الظن زوال أثره. ألا إذا كانت نجاسة من كلب فإنها تغسل سبع مرات خاصة من كلب، إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات، وهكذا لو بال في على محل يغسل سبع مرات، نجاسة الكلب يكرر غسلها 7 مرات ويكون في إحدى الغسلات تراب، والأفضل في الأولى ولا سيما الولوم، وما سوى من النجاسات ليس في عدد محسوب، بل المقصود زوال النجاسة في غسلتين ب3 ب4 إذا عالج الموضع بالماء بما يغلب على الظن أنه زال الأثر كفى، ولا يشترط 7 على الصحيح، إذا زالت ب3 أو ب4 كفى أو ب5 كفى، لكن بشرط زوال العين، وكان له عين تؤخذ العين كالغائط ونحو من النجاسات تزال العين ويغسل محلها بغسلتين 3 4 حتى يغلب على الظن زوال الأثر. وهكذا لو كان بعر كبعر الحمر والبغال والكلاب يزال الأثر يغسل بغسلات تزيل الأثر، إلا ما كان من الكلب لا بد من 7 إحداهن بالتراب ولو صار الأولى. أما إذا كان لها جرم في الثوب كدم الحائض يحت، كان لها جرم في الثوب أو في الإناء وهي من غير الكلب تحت ثم تغسل بما يغلب على الظن زوال الأثر، غسلتين 3 أكثر يعصرها. أما إذا كانت في الأرض تكهرب بالماء مثل الجوالي الوسط المكيت، إذا كهرها بالماء كالأرض بعد رفع العين، كان هناك عين من غائط أو بعر نجس كبعر الحمر والكلاب وزال الأثر ثم يكهرب بالماء. هذا الأرض لقصة بول الأعرابي. وإذا كان من دم الحيض يحت، كان له أثر يحت من الثوب أو من البدن ثم يغسل، كما في حديث خولة، حديث أسماء، حديث عائشة، يحت أثر الدم ثم يغسل بالماء، يقرص ويفرك ويغسل بالماء. فإذا كان له أثر لم يزل فلا حرج، إذا غسل غسل المطلوب ولكن بقي صورة أثر فإنه لا يضره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وإن كان بشرته ما قال لكن له شواهد. وإذا غير بصفرة نولها من طيب فحسن كما ذكر في حديث عائشة. الحاصل أن المقصود إزالة العين بالفرك والحك، فلو كانت العين بقي لها أثر من جهة اللون ولا في العين ذهبت ولم يتيسر زواله بالغسل والفرك لا يضر، لكن يغير من شيء من الطيب حتى يكون اللون لون الطيب لا لونه، هذا هو الأفضل. نعم. أعظم الله. وفيه أيضا من الفوائد أن الحائض لو أصاب ثوبها شيء ما ينجش الثوب كله، لو أصاب مقطع شيء يغسل ما أصاب الدم أو السروال أو الإزار، ما يلزم غسلته كله، حركها طاهر، حركها وبدلها طاهر، والجنوب كذلك، لكن ما أصاب الثوب النقط التي أصابت الثوب تغسل ويكفي. فإذا أصاب السراويل أو الإزار أو القميص نقط من الدوم يغسل محل النقط ويكفي ولا يلزم غسل الثوب كله. وهكذا البول لو أصاب بعض الثوب يغسل محل البول ولا يلزم غسل الثوب كله. وعن عبد الله بن عمر أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فرحضوها بالماء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والرحض الغسل. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها، وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. هذه الأحاديث كلها تدل على تعين الماء لإزالة النجاسة والوضوء والغسل، كما في قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويدل على أن الأصل هو الماء، وهو الذي تزال به النجاسات وترفع به الأحداث. فإذا لم يوجد قام مقامه التيمم في موضوع الحدث. وفي حديث أبي ثعلبة الدلالة على أنه لا بأس باستعمال أوائل المشركين من المجوس واليهود والنصارى والطبخ فيها والأكل فيها بعد غسلها ورحضها بالماء، وإذا استولي عنها تركت، لكن عند الحاجة إليها ترحض بالماء، لأن قد يكون فيها آثار ميتة، لأن ذبائحهم ميتة المجوس، قد يكون في أواني اليهود آثار الخمر، فالغسل يزيل ذلك. ولهذا قال: فاغسلوها بالماء، ارحضوها بالماء. وهكذا النجاسة في الملابس ترحض وتغسل بالماء، كما قال فيما تقدم لأسماء: تحطه ثم تقرصه ثم تنطفه ثم تصلي فيه. فالنجاسة على البدن في الثياب والأواني كلها تزال بالماء، تغسل بالماء. على الوجه الذي يغلب على الظن زوال الأثر به. أما في الأرض، إذا كانت النجاسة في الأرض فإنها ترحض بالماء أيضا، تكاثر بالماء إذا كان لا جرم لها كالبول. ومن كان لها جرم فإنه يؤخذ الجرم ويبعد في محل قادرات، وإن كان محل رطوبة يغسل محله. أما إن كان الجرم يابسا ينقل ولا يحتاج إلى غسل، ينقل من المعكر إذا محل قادرات، إلى محل بعيد من المسجد أو غيره. أما إذا كان له رطوبة تغسل الرطوبة بالماء، وهكذا البول يكاثر بالماء. ولهذا لما بال بعض الأعراب بعض البادية في المسجد وصحابه الصحابة وقالوا: مه مه، قال: لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين. وهذا يدل على رفقه ورحمته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعالج الأمور بالرفق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع بشيء إلا شانه. والله أثنى عليه بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. هذا في الحث على الرفق في الدعوة وفي إنكار المنكر، ولا سيما على الجهال، فإن الأعراب يغلب عليهم الجهل، البادية يغلب عليهم الجهل. الواجب الرفق والتعليم بالحكمة والكلام الطيب حتى يستفيد الجاهل ولا يشمئز عن قبول الحق. وفيه وجوب غسل النجاسات إذا وقعت في أرض المسجد، وجب تنزيه المسجد بأن تكاثر بالماء ويكفي إذا صب عليه ما هو أكثر منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مصب عليه سجدا بالماء يكفي ولا يحتاج تحديد ولا نقل الأرض يكفي يكاثر بالماء ويطهر المحل بالمكاثرة. وهكذا لو كانت النجاسة لها جرم يؤخذ الجرم ويغسل محل الرطوبة بالماء يكاثر بالماء. فإن كان جرم يابسا فليس له أثر ينقل إلى مكان آخر عن المسجد وعن المحل النظيف يكفي ولا يحتاج غسل محل يابس. وفق الله الجميع. أعظم الله مثوبتكم. يقول فيه أن صلى الله عليه وسلم أحضر البدوي الأعرابي وعلمه قال إن هذه مسائل لا أصل شيء من هذا القدر من هذا البول القدر. فدل ذلك على أن الأمر والناهي يرفق جاهله ويعلمه ويرشده ويبصره ويبين له حال المساجد وأنها لا تصلح للبول والقدر وأن الواجب تنزيهها تنظيفها والبعد بها عن القادرات. وهكذا إذا غلط في شيء آخر يبين له يبين لجاهل. من هذا قصة معاية بن الحكم لما عطش رجل بقربه شمت قال يرحمك الله فأنكر عليه الناس لأن مصلي لا يقول للعطش يرحمك الله لا يشمته ذكره في الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي وأخبره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة يصل شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال معاوية فما كهرني ولا نهرني فما رأيت أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام ولم يمره بقضاء الصلاة. فدل على أن كلام الجاهل في الصلاة هو الناس لا يبطلها وأن الجاهل يعلم بالرفق. أحسن الله إليكم. يقول هل يعتبر لمس الكلب نجاسة وكذلك سور الخنزير ولمسه هل يعتبر لمس الكلب نجاسة وكذلك هل يعتبر لمس لمس الكلب وكذلك إذا كان يابس ما في شيء إذا كان يابس ما في شيء أما إذا كان رطب يغسل يديه التي أصاب بها الكلب أو كانت يده رطبة يغسلها سبع مرات عند جمع من أهل العلم. وقال بعضهم إن الشعر طاهر الشعر ما عليه نجاسة طاهر لكن غسله أحوط خروجا من الخلاف إذا كانت رطبة أو جلدة رطبة. أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة للكلب الولوغ وإذا حصل شيء في الملابس وبالنسبة للأرض هل الجميع سبع مرات؟ الأرض يكاثر بالماء أما في الملابس أو في الأواني أو في يغسل سبع مرات. أعظم الله مثوبتكم. يقول هل يجوز إخراج الزكاة على شكل لحم خراف أو غير ذلك؟ هل يجوز إخراج الزكاة على شكل لحم خراف؟ لحم خراف يعني لحم مذبوح يذبح ويوزع. الزكاة يجوز إخراجها عروض على الصحيح إذا رأى المصلحة في ذلك يعطيهم ملابس أو أطعمة لأنهم إنسان ما يحسن التصرف أو سفهاء ما يحسن التصرف فيعطيهم إياه الزكاة من العروض. ولكن إخراجها نقود أسلم أحوط خروجا من الخلاف بيد وكيل الأيتام ووكيل السفهاء ولي السفهاء. وإذا كان المعطى عاقلا سلم يده وإذا أعطاه بعد حاجة لا يعطي طعام قال مصلحة في الطعام أو في اللحم أو في الملابس فلا بأس لكن يقول القيمة الكاملة لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها تحين يخرج أقل من الواجب يخرج الواجب بكل عناية. أحسن الله إليكم. بالنسبة للخنزير هل له حكم الكلب؟ في خلاف بين العلماء والأصل لا ليس مثل الكلب الحكم في آف الكلب خاصة ويلحق الخنزير به ما عليه دليل الخنزير مثل بقية النجاسات. الصواب مثل بقية النجاسات، والقياس على الكلب لا دليل عليه.